تخيل حضارة بأكملها تقرر، يعني للمرة الأولى في تاريخها، أن تكتب كل كلمة تنطق بها، أن تجمع لغتها المتناثرة في الصحاري لتضعها بين دفتي كتاب. نعم، هذا مشروع مهول جدا ومخيف في نفس الوقت. بالضبط. لو أسندت هذه المهمة لشخص ما، بمن سيستعين؟ ربما يبحث عن أمهر الشعراء أو أوسع الرواة حفظا. هذا هو التفكير المنطقي المعتاد لأي أمة. صحيح، ولكن في القرن الثاني الهجري في مدينة البصرة تصدى لهذه المهمة عقلية فذة، عبقرية لم تنظر إلى اللغة كقصيدة بل كمعادلة رياضية دقيقة. أنت تتحدث عن الخليل بن أحمد الفراهيدي. نعم، نحن نغوص اليوم في واحد من أعظم الإنجازات في تاريخ الفكر الإنساني. سنستقرئ المصادر التاريخية التي توثق نشأة المعجم العربي وتحديداً كتاب العين للخليل. هذا المدخل يضع أيدينا على الجرح التاريخي الدقيق لتلك المرحلة. بصفتي أستاذاً وباحثاً أتعامل دائماً مع المخطوطات، أرى أن اللغة وقتها كانت تتسع بشدة. أقصد مع اتساع الدولة ودخول شعوب جديدة؟ تماماً، هام أبى إلى ظهور اللحن والخطأ، فكانت هناك حاجة ماسة لتوثيق اللغة وحمايتها. واللافت للنظر هنا هو المنهجية التي جمعت بها. دعنا نفكك هذا الأمر. الخليل لم يكن مجرد جامع للمفردات يطوف بالبوادي، أليس كذلك؟ صحيح، لم يكن يسجل ما يسمع فقط. الخليل كان عقلاً موسيقياً ورياضياً نادراً. هو من حصر أوزان الشعر في عم العروض سابقاً. إذن هو طبق نفس العدسة الرياضية على مفردات اللغة. بالضبط، تعامل معها كأنغام تخضع لمتواليات هندسية صارمة. الغاية لم تكن تدوين ما يعرف فقط، بل الإحاقة بكل ما يمكن أن ينطق. وهذا ما يجعل هذا الغوص المعرفي مذهلاً. فكرة حصر شيء حيوي ومطاط كاللغة تبدو شبه مستحيلة. نعم، اللغة تولد فيها كلمات وتموت أخرى. إذن كيف تقنع عقلاً رياضياً بأن يضع حدوداً لما لا يحد؟ المصادر تشير إلى إدراكه لحقيقة بنيوية حول جذور الكلمات. كيف بدأ ذلك؟ البداية كانت من عملية التجريد. الخليل أدرك أن الكلمات مهما طالت تعود في النهاية إلى جذور صافية. حسناً. وعندما حصر هذه الجذور وجد قاعدة صارمة: لا يمكن أن يقل الجذر عن حرفين ولا يزيد عن 5 أحرف. يعني ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي. تماماً. هذا التقسيم بحد ذاته كان بمثابة وضع الأساس الهندسي للمبنى المعجمي. هذا يبدو منطقياً جداً للتنظيم، لكن هذا يطرح مشكلة أكبر. اللغة تحتوي على آلاف الجذور. آلاف مؤلفة، نعم. كيف استطاع رجل في ذلك العصر بلا حواسيب أن يتأكد أنه استخرج كل الجذور الممكنة ولم يسقط حرفاً سهواً؟ هنا تتجلى العبقرية. ابتكر نظاماً رياضياً أسماه نظام التقاليب. التقاليب؟ تقصد التباديل في الرياضيات الحديثة؟ بالضبط، تدوير حروف الكلمة الواحدة في مواقع مختلفة. هذا سينتج بالضرورة كل الاحتمالات الممكنة لتلك الحروف. هل يمكنك تبسيط هذا النظام أكثر؟ بالطبع. لنأخذ البنار الثنائي المكون من حرفين مثل العين والباء. إذا طبقنا نظرية التقاليب نحصل على صورتين فقط، وهما عب وبع. صحيح. العملية الحسابية بسيطة هنا. حرفان مضروبان في واحد ينتج صورتين. هذا يشبه تماماً آلية عمل القفل الرقمي، يعني قفل الحقائب. تشبيه دقيق جداً. كيف ذلك؟ عندما تحاول فتح قفل مكون من عدة خانات، فإنك تقوم بتدوير الأرقام لتستخرج كل الاحتمالات الممكنة. الخليل فعل الشيء ذاته، ولكن بالحروف. نعم، استخدم الحروف 28 لضمان ألا تفلت أي كلمة، ولكن تخيل أن هذا القفل يتضخم بشكل هائل. أقصد عندما ننتقل للثلاثي والرباعي؟ تماماً. في الثلاثي مثل العين والباء والدال، التقاليب تنتج 6 صور محتملة: عبد، بعد، بدع، وهكذا. وماذا عن الرباعي والخماسي؟ الأرقام ستتضاعف. ستنفجر. في الرباعي العملية الحسابية تقفز إلى 24 صورة، وفي الخماسي تصل إلى 120 صورة لكل 5 أحرف. 120 احتمالاً لجذر واحد؟ هذا جهد عقلي يثير الدوار. الخليل كان يقلبها ذهنياً وورقياً؟ نعم، كان يمسك بكل مجموعة ويستخرج منها كل هذه الصور. مهلاً، وهل نطقت العرب بكل هذه الاحتمالات؟ أعني في مثالك الثلاثي نعرف عبد وبعد، لكن هل هناك كلمة مستخدمة تدعى عدب؟ سؤالاً ممتاز، هذا التساؤل هو جوهر ما جعل منهجه معقداً. الخليل كان يعلم أن التقاليب هي مجرد وعاء إحصائي أعمى. يعني المعادلة أنتجت آلاف الكلمات الوهمية، أليس هذا تلويثاً للمعجم؟ هنا نصل لابتكاره الثاني. لحل هذه المعضلة ابتكر ثنائية عبقرية لفرز النواتج، وهي ثنائية المستعمل والمهمل. المستعمل والمهمل، دعني أحاول الفهم. المستعمل هو ما وافق نطق العرب؟ بالضبط، فأثبته وشرح معناه. أما المهمل فهو الناتج الرياضي الذي لفظته اللغة، فكان يذكره ليقول إن العرب أهملته. كأنه منجم يبحث عن الذهب، يغرف كميات هائلة من التراب، أم ليس لأنها قيمة بل لضمان عدم تفويت الذهب؟ تعبير جميل، التراب هو المهمل والذهب هو المستعمل. وهنا نصل إلى الجزء المثير حقاً، كيف كان يختبر هذا التراب؟ كيف كان يحكم على كلمة خماسية بأنها مهملة؟ هل اعتمد على حفظه فقط؟ حفظه كان هائلاً، نعم، لكنه كعالم رياضيات لم يكتفي بالحفظ، وضع معايير صوتية صارمة تعمل كمصفات ثانية. مصفات صوتية؟ كيف تعمل؟ في الأبنية الطويلة كالرباعي والخماسي، لاحظ الخليل استقرائياً أن العرض تميل للتخفيف. الكلمات الأصيلة الطويلة يجب أن تحتوي على الأقل على حرف من حروف الذلاقة. حروف ذو العلاقة، دعنا نتوقف هنا. للمستمعين غير المتخصصين، ما هي هذه الحروف؟ هي ستة حروف، الراء واللام والنون والفاء والباء والميم، سميت بذلك لأنها تنزلق بسهولة من ذلق اللسان أو الشفتين. يعني حروف خفيفة سريعة النطق. صحيح، الخليل قال إن الكلمات الطويلة ثقيلة على اللسان العربي، فالعرب لا تبنيها إلا إذا طعمتها بحرف الذلقي لتسهيل النطق. إذن إذا أسفر التقليب عن كلمة خماسية ليس فيها أي حرف من هذه الستة، يحكم عليها فوراً بأنها مهملة أو ربما كلمة دخيلة ويرفضها، إنها مصفات فيزيائية دقيقة. عجيب، لدينا الآن هيكل رياضي يولد الكلمات ومصفات تفصل المستعمل عن المهمل. هذا يقودنا لنقطة محيرة. تفضل، ما هي؟ لماذا لم يرتب الخليل هذه الجذور أبجدياً؟ المتعارف عليه هو البدء بالألف ثم الباء، لكنه بدأ بحرف العين. لماذا العين تحديداً؟ الترتيب الأبجدي كان معروفاً، لكن الخليل بعقليته التحليلية رآه ترتيباً عشوائياً لا يعكس الطبيعة الفيزيائية للغة. يعني أراد أساساً أمتاً؟ نعم، فاتجه إلى جئاز النطق البشري نفسه، كأنه قام بمسح تشريحي للحنجرة والفم ورتب الحروف بحسب مخارجها. من الأبعد في عمق الحلق وصولاً إلى الشفتين، كأنه يتتبع مسار الهواء. بالضبط، وجد أن أعمق الحروف هي حروف الحلق، اختبر أعمقها وهو الهمزة والهاء، فوجدهما مضطربين، فصعد قليلاً ليجد حرف العين. نعم، رآه أنصع الحروف الحلقية وأقواها جرسة، فجعله نقطة الانطلاق وتتبعه بالحاء ثم الهاء صعوداً نحو الشفتين. هذا ترتيب منطقي فيزيائياً، لكن كيف يتماشى هذا مع نظام التقاليب؟ إذا لدي كلمة من الحروف باء وعين ودال، أين أضعها؟ هذا هو السؤال المحوري الذي شكل معمار الكتاب. القاعدة كانت صارمة، توضع الكلمة وكل تقاليبها تحت الحرف الأبعد في المخرج. يعني في مثال الباء والعين والدال، العين هي الأبعد في الحلق. إذن تدرج الكلمة وكل تقاليبها مثل عبد وبعد في كتاب العين، ولن يعود لذكرها في باب الباء أو الدال أبداً. لحظة، أرى مشكلة هندسية ضخمة تلوح في الأفق هنا. نعم، ما هي؟ إذا كنت أضع الكلمة وتقاليبها في أول حرف حلقي يقابلني، فهذا يعني أن الأبواب الأولى كباب العين ستستنزف معظم الكلمات. استنتاج في محله تماماً، وهذا ما نراه بوضوح عند فحص مخطوطات الكتاب. هذا النظام خلق خللاً معمارياً رهيباً. يعني الأبواب الأولى تضخمت بشكل هائل لابتلاعها المواد وتقاليبها؟ بالضبط، ومع مرورنا نحو حروف الشفتين تبدأ الأبواب بالانكماش لأن الجذور استنفذت سلفاً. باب الميم مثلاً صغير جداً. هذا يثبت أن الرياضيات الصارمة قد تصطدم أحياناً بواقع اللغة العضوي. إذا ربطنا هذا بالصورة الأشمل، نجد أن المعجم عانى أيضاً من اضطرابات صرفية أثارت حفيظة العلماء اللاحقين. نعم، أقرأ في المصادر عن مصطلحات كلفيف والمعتلات وكيف أنها كسرت نظام الخليل. ما هو اللفيف أصلاً؟ اللفيف هو الجذور التي تحتوي على حرفين من حروف العلة كالواو والياء، مثل كلمة طوى أو وعى. وحروف العلة تشبه الزئبق، تتغير وتتحول من ماض إلى مضارع. صحيح، نظام الخليل يعتمد على مخارج ثابتة. كيف ترتب كلمة يتغير مخرج أحد حروفها باستمرار؟ الرياضيات تفترض الثبات، بينما العلة هي التغير. ولذلك اضطر لوضع هذه الكلمات المضطربة في أبواب عائمة في نهاية كل قسم تحت اسم باب اللفيف، مما أحدث ارتباكاً. هذا ينقلنا إلى الفصل التالي. بعد وفاة الخليل، كيف تعامل علماء الأمة مع هذا الإرث؟ هل نظروا إليه كتجربة فاشلة؟ لا أبداً، لقد وقعوا في أسره تماماً. هيبته العلمية جعلت الأجيال اللاحقة تؤسس ما عرف بمدرسة العين. التزموا بمنهجه إذن؟ نعم، أئمة كبار كالأزهري في تهذيب اللغة وابن سيدة في المحكم التزموا بالتقاليب والمخارج. هذا يطرح تساؤلاً، هل كان هذا مجرد تقديس أكاديمي لشخص الخليل، أم أنهم وجدوا في المعادلة قوة لا يستغنى عنها؟ المبرر العلمي كان طاغياً، التقاليب أقوى شبكة أمان صممت لجمع اللغة ومنع تسرب الكلمات. لكنهم قاموا ببعض التعديلات، صحيح؟ بالطبع، كانوا كمهندسين يرممون قصراً عظيماً. ابن سيدة تدخل جراحياً ووضع قوانين لتصنيف حروف العلة، والأزهري نقى المعجم من التصحيفات. إذن الهدف تغير من إحصاء اللغة إلى تهذيبها وإعادة هيكلتها. بالضبط، لكنهم ظلوا أسرى للمخارج الصوتية، وهنا بدأت المشكلة الحقيقية تظهر بمرور الزمن. إذن ما الذي يعنيه كل هذا؟ إذا رمموا النظام لقرون، لماذا تخلوا عنه في النهاية وسقطت مدرسة العين؟ السقوط لم يكن بسبب خلل علمي، بل بسبب تجربة المستخدم. العيب القاتل كان صعوبة الاستخدام والمشقة البالغة في البحث. يعني النظام تحول من أداة إحصائية إلى كابوس للمستخدم العادي الذي يريد فقط معرفة معنى كلمة. تماماً. ابن منظور صاحب لسان العرب وصف نظام العين بأنه مطلب عسر المهلك ومنهل وعر المسلك. تعبير دقيق. تخيل طالب علم يريد البحث عن كلمة استغفار، ماذا كان عليه أن يفعل؟ عليه أن يمر بسلسلة عمليات. أولاً يجرد الكلمة لحروفها الأصلية غين، فاء، راء. ثانياً يستحضر الترتيب الصوتي ليعرف أعمق حرف، وهو الغين في هذه الحالة. صحيح. ثالثاً يقلب الحروف رياضياً ليعرف الباب. الباحث كان يضطر لأن يكون عالماً في الصرف فقط ليفتح الصفحة الصحيحة. هذا تعذيب معرفي، من المنطقي أن يتمردوا. كيف بدأت حركة الهروب من هذا التعقيد؟ التمرد بدأ تدريجياً مع ابن دريد في الجمهرة. ألغى الترتيب الصوتي واعتمد الأبجدية العادي، لكنه أبقى نظام التقاليب. إذن لم يكن تيسيراً كاملاً. متى جاء التيسير الحقيقي؟ ذروة التيسير جاءت بظهور مدرسة القافية مع الجهري في الصحاح وابن منظور في لسان العرب. مدرسة القافية ترتب الكلمات بناء على الحرف الأخير وليس الأول، أليس كذلك؟ نعم، في الصحاح تبحث عن غفرة في باب الراء فصل الغين، لا تقاليب هندسية ولا مخارج معقدة. هذا النظام اكتسح ما قبله لسهولته المباشرة. هذا يطرح تساؤلا مهما عن فلسفة العلم. انتصرت المدارس المتأخرة لحاجة الباحث العملي على حساب الصرامة الرياضية المجردة. ضحوا بالمعادلة مقابل سهولة الوصول. هذا يصور دورة حياة العلوم، تبدأ بالتعقيد النظري والإحاطة الشاملة ثم تنتقل للتيسير التطبيقي. تحليل دقيق جدا لمسار التطور المعجمي في تراثنا. قبل أن نختم، هناك فكرة تلوح في الأفق تتجاوز علم اللغة التقليدي. تفضل، ما هي؟ فكرة توليب التقاليب لإنتاج كل الاحتمالات ثم تمريرها عبر مصفات صوتية لفصل المستعمل عن المهمل. ألا يذكرنا هذا بشيء نعيشه اليوم؟ آه، فهمت قصدك. أنت تشير إلى الخوارزميات وبرمجيات الحاسوب. بالضبط. الخليل في القرن الثاني الهجري كان يضع اللبلات الأولى لما يعرف اليوم بعلم اللغويات الحاسوبية. هذه قراءة مذهلة فعلاً. ما كان يقوم به الخليل بيده وعقله هو حرفياً ما تقوم به الحواسيب اليوم لمعالجة اللغات الطبيعية. يولد احتمالات ويطبق قواعد إقصاء للوصول للنتيجة، كأنه كان يبرمج اللغة قبل اختراع الحواسيب بقرون. العقلية الخوارزمية كانت حاضرة بقوة في هذا العبقرية. وهذا يتركنا أمام تساؤل مدون، هل كانت خوارزميات الخليل تنتظر اختراع الحاسوب لتكشف عن إمكاناتها الحقيقية؟ تاريخ تراثنا يتقاطع مع المستقبل بشكل مذهل، سؤال نتركه للتأمل وغوص معرفي قادم.